الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معاشر المستمعين والمستمعات، هل تشاهدون السكينة؟ واضح. لو كنا في مقهى، في منتدى، في سوق، في منزل، تشاهد هذه السكينة؟ والله ما توجد. الرحمة غشتنا وغطتنا، هل تشاهدون عذابا ينال أحدنا؟ لا. الملائكة يخفون بالحلقة ولكننا لا نشاهدهم لضعف أبصارنا عن قوة أجسامنا فقط. وذكر الله تعالى لنا في الملكوت الأعلى، إذن أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا كما أخبر. الحمد لله. وهل تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لعلم يعلمه، لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. فزتم بهذه ولا لا؟ وأعظم أن من صلى المغرب وجلس ينتظر صلاة العشاء في بيت الله، الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. كيف نظفر بهذا الكمال لولا افضل الله وانعامه علينا؟ الحمد لله. وكم من محرومين، ولا لشيء سوى ان العدو يصرف عباد الله عن ولاية الله، لأنه العدو الأول. وربنا قال لنا، اسمعوا هذا البيان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كيف نتخذ الشيطان عدوا؟ لا نستجيب لندائه ولا نقبل على طلبه ولا نعطي ما يطلب ويسأل، بل

لأن الآثر لإنسان يصبح في قبضة إن شاء قتله وإن شاء تركه. الآثر الذي يأثر غيره لما يأثر يصبح ذلك كالميت، في من ينكر عليه قتله يقتله. قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف نصاب، كيف نقتل، كيف ننهزم ونحن مؤمنون ونجاهد في سبيل الله ومعنا رسول الله، كيف هذا؟ تركهم الله ولم يجيبهم عن سؤالهم، وقال لرسوله أجبهم أنت، قل هو من عند الله، قل هو من عند أنفسكم. تساءلت كيف هذا، كيف ننهزم، كيف نقتل، كيف وكيف ونحن المؤمنون المجاهدون في سبيل الله وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر تعاليه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، فقال له قل يا رسولنا هو أي الذي أصابكم من عند أنفسكم لا من عند الله. كيف من عند أنفسهم؟ هم الذين تركوا أنفسهم للعدو يذبحهم يقتلهم. الجواب لأنكم عصيتم رسول الله وخرجتم عن طاعته مغترين بإيمانكم وكونكم تجاهدون في سبيل الله، ونسيتم أن لله سننا لا تتبدل. الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم لما أعد عدته وصفف رجاله ووضع الرماة على جبل الرماة نصح لهم لا تنزل مع الجبل، ترون منا ما ترون من نصر هزيمة، لكن الشيطان زين لهم وأن المشركين انهزموا ونساءهم هاربات في الأودية والمجاهدون يغنمون انزلوا، فنزل فخلا جبل الرماة فاحتله قائد المشركين خالد بن الوليد وصب عليهم البلاء ووقعوا بين فكي مقراض، السهام هنا والسيوف من هنا، فكانت الهزيمة. إذا قل لهم يا رسولنا هو من عند أنفسكم، صح هذا ولا لا؟ والمسلمون اليوم لماذا ما يفكرون بهذا التفكير؟ هل الذي أصاب المسلمين من الفرقة والضعف والعجز كان نتيجة ذنوبهم أو كان قدرا مقدورا؟ ما أطاعوا الله ورسوله وهم متعرضون لبلاء لا يعلمه إلا الله، إلا أن يتداركهم الله بتوبة عاجلة، والتوبة في هذه الأيام أيسر ما تقول. تقارب الزمان والمكان يستطيع العالم الإسلامي يعقد مؤتمرا في المدينة في أقل من 10 ساعات، أما الزمان الأول كيف يأتي؟ الولاة من أقصى الشرق والغرب يحتاجون إلى 6 أشهر، كانوا يجتمعون مرة في الحج، الآن الكلمة واحدة إذا قال إمام المسلمين الله أكبر سمعها النساء والرجال في الشرق والغرب. والشاهد عندنا يا عباد الله يا إماء الله احذروا الذنوب والمعاصي فإنها تجلب الخزي والعار تجلب الذل والدمار تجلب الفقر والبلاء. ولا تقولوا يكفي أننا مؤمنون، ما يكفي، ما أنتم بأفضل من أصحاب رسول الله. إن الله على كل شيء قدير، على فعل كل شيء قدير، ومن فعله أنه ربط الأسباب بمسبباتها، فلما رفضتم هذا السبب وألغيتموه إذن أصابكم الذي أصاب. وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يذكرهم الجمعان هو جمع الكفر وجمع الإيمان. أين التقى الجمعان؟ في سفح أحد، وراءنا جمع المؤمنين وجمع المشركين. المؤمنون قائدهم رسول الله، والمشركون قائدهم أبو سفيان. وما أصابكم يوم التقى الجمعان من الجراحات والقتل والهروب فبإذن الله. نعم، ما تم بغير إرادة الله وتعليم ابنه، تم وفق سنن الله عز وجل. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذا علم ظهور. أما علم الغيب فهو قد كتبه وعلمه قبل أن يخلق الكون، لكن ليظهر ذلك للعيان، ليعلم المؤمنين بحق وصدق، ويعلم أيضا الذين نافقوا، أظهروا الإيمان بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم، وهم جماعة ابن أبي وقد عادوا من الطريق وهم 300. لولا هذه الحرب كيف يعرف المنافقون من المؤمنين؟ المؤمنون قبل الفتنة أيضا ما تدري، ها نحن الآن مؤمنون ولا لا؟ لو يبتلين الله ببلية لا قدر الله، يظهر المؤمن الصادق من غير المؤمن الصادق. ذاك لو أراد الله تطهيرنا كما أراد تطهير أصحاب الرسول ليحملوا رسالة الحق إلى العالم أجمع، أما نحن لا وزن لنا ولا قيمة. قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا المعار عن أزواجكم وأولادكم وأموالكم. والقائل هو عبد الله ابن حرام شهيد أحد والد جابر ابن عبد الله. لما أدبر المنافقون عائدين على رأس نوبي قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، وإن لم تريدون سبيل الله لنفاقكم ادفعوا عن أنفسكم عن أولادكم وأزواجكم. هذا الجيش العرمرم إذا انهزم المؤمنون في أحد سوف يدخلون المدينة ويفعلون العجيب. إن لم تقاتلوا في سبيل الله لمرض قلوبكم ادفعوا العدو عن نسائكم وأولادكم وأموالكم. كلمة حكيم، ولهذا دونها الله وسجلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذه كلمة من؟ رئيس المنافقين. ومن ما، وهذا المنطق يوجد في كل زمان ومكان، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن ما في قتال، ما أنتم أهل أن تقاتلوا، قلنا لكم ابقوا في المدينة وقاتلوا في داخلها، وأبيتم وخرجتم تريدون القتال لن تستطيعوا، العدو أكثر منكم ولا تقاتلوا، فلهذا ما نخرجنا نعود. لكن لو كان مؤمنا يقول هذا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو نعلم قتالا يقع بالفعل لخرجنا، لكن ما في. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. اي والله القائلون هذا قول، وعلى أصول ابن أبي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. اي والله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ويخفون ويجهدون. يظنون أن الله غير مطلع على قلوبهم فيتبجحون بكلام الفارغ، والله مطلع على ما في القلوب. قال تعالى في بيان حالهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم لا تقعدوا اليوم، اتركوه يموتوا ويصحبوا، اقعدوا لو أطاعونا ما قتل. هذا كلام في ديارهم في مجالسهم في المدينة في يوم المعركة، فلان وفلان وفلان مات، قلنا له ما تخرج لا تقاتل، فأبى إلا وأن يقاتل إذن فمات. لو أطاعونا ما قتلوا. قال تعالى ما يرد عليهم، ما هم أهل ذلك. قال لرسوله قل لهم، قل يا رسولنا فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سيأتيكم الموت ولا لا، ادفعوا عن أنفسكم لو كنتم صادقين، لكنهم كاذبون. هذا المستوى الهابط سببه ضعف الإيمان وظلمة النفاق التي تغطي على القلب وتغطي على الحواس. نعوذ بالله من النفاق. درس عجيب هذا ولنا، يقرأ على أهل المدينة صالحيهم وفاسدهم، ويخلد هذا الذكر إلى يوم القيامة. هيا نسمع بعد ما علمنا الآن، أعيد التلاوة الآيات. أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة عظيمة بالحقيقة، قد أصبتم مثليها، كيف قتلوا 70 وأسروا 70 في بدر منذ سنتين، قلتم أن هذا يعني كيف نصاب وكيف وكيف. الله ما يرد عليهم، قال لرسوله قل هو من عند أنفسكم الذي أصابكم من الخزي والانكسار والقتل من أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أين التقى الجمعان؟ في أحد. فبإذن الله أولا، وليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين الذين نافقوا، ليكشف الستار عن الغموض وخفايا، لأنه يربي أولياءه. قال وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي خرجنا معكم إلى المعركة فيهم، لكن ما نعلم أنه نكر. يكذبون، وإلا عزم الرسول وتصميمه لا يمكن أن يخرج ويعود فلا يقاتل، لكن النفاق والمرض. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، سبحان الله، كائن هذا بين الناس، نعم، يتكلم بلسانه ويقول وفي قلبه غير الذي يقول، وكل لسان يستطيع هذا. نعم، أقرب لهؤلاء المنافقين في هذا اليوم الذي قالوا لا نقاتل ثبات في هذا الوقت هم إلى الكفر أقرب إلى الإيمان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم في النفاق وقعدوا ما خرجوا، ماذا قال لهم؟ لو أطاعونا ما قتلوا. هذا كلام تم في بيوتهم وهم يتعشون يتغدون، لو أطاعنا فلان فلان ما يقتل، لكن ما أطاعنا خرج ومشى مع هذا الرجل. إذن قال تعالى لرسوله قل لهم ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هل يستطيعون إذا دقت الساعة وحل الأجل في من يمنع الموت؟ مستحيل. إذن زيادة في البيان معنى الآيات، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة أحد. ففي الآية الأولى ينكر الله تعالى على المؤمنين قولهم بعد أن أصابت مصيبة القتل والجراحات والهزيمة أن هذا، أي من أي وجه جاءت هذه المصيبة ونحن مسلمون ونقاتل في سبيل الله ومع رسوله. فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة بأحد، قد أصبتم مثليها ببدر، لأن ما قتل من المؤمنين بأحد كان 70 وما قتل من المشركين ببدر كان 70 قتيلا و70 أسيرا. وبينت لكم أن الأسير في حكم الميت، الآسر إن شاء قتل من أسأل. قال وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم قل هو من عند أنفسكم وذلك بمعصيتكم لرسول الله، حيث خالف الرماة أمره وبعدم صبركم إذ فررتم من المعركة تاركين القتال إذ تصعدون ولا تلون على أحد. وقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير إشعار إعلام بأن الله تعالى أصابهم بما أصابهم به عقوبة لهم، حيث لم يطيعوا رسوله ولم يصبروا على قتال أعدائه. هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الآيات الثلاث بعدها فقوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يخبر تعالى المؤمنين أن ما أصابهم يوم أحد عند التقاء جمع المؤمنين وجمع المشركين في ساحة المعركة كان بقضاء الله وتدبيره، وعلته إظهار المؤمنين على صورتهم الباطنية الحق وأنهم صادقون في إيمانهم. وإذا قال تعالى وليعلم المؤمنين علم انكشاف وظهور كما هو معلوم له في الغيب وباطن الأمور، هذا أولا. وثانيا ليعلم الذين نافقوا فأظهروا الإيمان والولاء لله ولرسوله والمؤمنين ثم أبطنوا الكفر والعياذ بالله، ثم أبطنوا الكفر والعداء لله ورسوله والمؤمنين. فقال عنه في الآيتين الثالثة والرابعة وليعلم الذين نافقوا، وهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وعصابته الذين رجعوا من الطريق قبل الوصول إلى ساحة المعركة. وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جابر هذا كم يوم أو سنة جاء السيل في وادي أحد فجرف فوجدوه دمه يسيل كأنه لا نسفه. الله أكبر. هذا عبد الله بن حرام. قال وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جابر تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء ثواب الآخرة، وإن لم توجوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم معرة جيش غاد يريد قتلكم، إذ وقوفكم معنا يكفي سوادنا ويترى عنا خطر العدو الدائم. فأجابوا قائلين لو نعلم قتالا يتم لاتبعناكم. يتهمون الرسول أنه ما يقاتل. تعلموا ما تسمعون من إخوانكم من عبارات من هذا النوع. هذا النوع الآن عام في البشرية إلا من رحم الله. كيف تتم عليه الرحمة؟ تتم للذين تربوا في حجور الصالحين، لازموا بيوت الله الليل والنهار، يتلقون الكتاب والحكمة. أما هذا الجهل العام لا ينتج عنه إلا الأباطيل والطرعات والأقاويل، وحسبكم أن تسمعوا إذاعات العالم وتقرأوا صحف الدنيا. لا تسمعون مجالسنا هذا كذا هذا كذا هذا بي كذا لو قال كذا. لا إله إلا الله ولا لوم. قال وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جابر تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء وطمع ثواب الآخرة، وإن لم تريدوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم معرة جيش غاد يريد قتلكم، إذ وقوفكم معنا في صفوفنا يكسر سوادنا ويدفع عنا خطر العدو الداهم. فأجابوا قائلين لو نعلم قتالا يتم لاتبعناكم. فأخبر تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال هم للكفر أقرب منهم إلى الإيمان. في ذاك الموقع لما قالوا هذه الكلمة هم إلى الكفر أقرب إلى الإيمان، إذ لا يقول هذا إلا من هو كالكافر. قال إذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ويخفون، حتى من أنفسهم يعلم أنهم يكتمون عداوة الله ورسوله والمؤمنين وإرادة السوء بالمؤمنين، وأن قلوبهم مع الكافرين الغازين. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد في أحد وقالوا لإخوانهم في النفاق لا في القرابة والنسب وهم في مجالسهم الخاصة، قالوا لو أنهم قعدوا فلم يخرجوا كما لم نخرج نحن ما قتلوا. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قائلا فادرؤوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إلى حرر أجلكم إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا. سبحان الله العظيم. أرأيتم كيف ما يرد الله على الهابطين؟ يوكل الرسول قل لهم ما هم أهل لأن يعلمهم الله، لكن لو كان مع أولياء الله الله يتولى. قال من هداية الآيات الأرقام الأربعة. أولا المصائب ثمرة الذنوب. ما من عبد أو أما يذنب ذنبا إلا وسوف يلقى ثمرة. ألم في نفسه، مرض في جسمه، حاجة تصيبه، سنة الله عز وجل. ومن شك الآن في المجلس يصفع أخاه صفعة ادفع وينظر تحصل الثمرة اللذيذة ولا لا على الفور. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كان الصالحون في الزمان الأول يقول أحدهم أنا إذا عثرت دابتي التي أركبها أعرف أن هناك ذنبا، أبحث ماذا فعل فيما قصرت. الدابة فرس وإلا جمل وإلا حمار يركب، وإذا بيعصى الحمار يكاد يسقط راكبه. لما لا بد من ذنب؟ فأبحث أفكر أجد الذنب. ما الذنب هذا؟ ما يؤخذ به المرء ويعاقب؟ مأخوذ من ذنب الفرس، من ذنب الحمار. إذا هرب أمام الحمار من تأخذه؟ من ذنبي ولا؟ والذنب ما يؤاخذ به المرء. ما هي الذنوب؟ معصية الله ورسوله. إذا أمرك سيدك ولويت رأسك وما فعلت أذنبت، انفر يا الجنة. نهاك سيدك أن لا تقول أو لا تفعل فأبيت إلا أن تقول أو تفعل، أذنبت، نعم انفر يا الجنة. وهكذا. وفي الحديث ما من مصيبة إلا بذنب. ممكن نستدل على هذه القاعدة بغزوة أحد ولا لا؟ رجال ربانيون مؤمنون على رأسهم أبو بكر عمر عثمان علي و يصابون بكارثة وهزيمة ما شاهدوا. رسولهم يشج رأسه، تكسر داعيته، الدماء يسيل بسبب ماذا؟ لا شيء، معصية رسول الله. ومن هنا لما استعمر العالم الإسلامي وأذل وأهين لمعصيتهم. لماذا ذل المؤمنون في فلسطين وهزموا أمام حفنة من اليهود بمعاصيهم؟ لماذا الآن المؤمنون في البوسنة والهرسك وغيرها يذوقون أشد العذاب وآلمه وأفضع الفضائح؟ ولماذا ذنوبنا سببت لهم ذلك وذنوبهم قبل ذنوبنا؟ ما ننسى هذه القاعدة وكل ما هي صحيحة. المصائب ثمرة الذنوب. الذنب كالشجرة، تغرسها ولا بد أن تأكل ثمرتها إلا أن تعاجل بالتوبة قبل أن تنبت الشجرة، لا تسقيها بذنب آخر. ثانيا قال كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله. لا يوجد حدث في الكون ولو اقتلاع شجرة أو قطع أصبع أو صفعة إنسان في خده، لا يوجد حادث في العالم إلا وقد سبق علم الله به، وهو الذي قدره على تزنيته. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. المؤمنون بالقضاء والقدر حقا هم الذين لا يحجمون ولا يجبنون ولا يتخلفون لعلمهم أن ما كتبه الله سوف يكون. والذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر أو آمنوا بهم لا يعرفون هم الذين يجبنون، ما يستطيع يتصدق خاف يفقر، ما يستطيع يجاهد خاف يموت، ما يستطيع كلمة حق خشية أن يصفى، نسي أن ما كتب الله سوف يكون. واستغل هذا أعداء الإسلام من غلاة اليهودية والنصرانية وقالوا مسلمون أخرهم إيمانهم بالقضاء والقدر وتبجحوا بهذا وكتبوا. الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يكسب أهله الشجاعة والإقدام لعلمهم أنه إن كتب الله موته الآن سوف يموت، لما يتأخر إذن عن المعركة وخوضها. كل الأحداث التي تتم في العالم بكامله سبق بها علم الله ولا تحدث إلا بإذنه. وقد بينا وأكثر الحاضرين ما سمعوا هذا الذي وسوسه الشيطان في قضية القضاء والقدر وما يعرف، قلنا اسمع في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، كان الله ولم يكن شيئا قبله، أول ما خلق الله القلم قال اكتب فكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. فكل ما كان ويكون قد سبق ان كتب، ووالله لن يتاخر ابدا ولن يتقدم ولن يتاخر، لا في الصفه ولا في الجسم ولا في الكميه ولا في ابدا، يقع كما هو. عرفتم هذه بيانها؟ قلنا لهم إن المهندس المعماري يجلس على كرسيه والطاولة بين يديه وتقول له أريد إنشاء فلة أو فلة تبهتم أو عمارة كذا، فيرسمها لك على ورقة، نوافذها لا تتغير، المفاتيح، أسلاك الكهرباء، كل ما فيها بين يديك في ورقة. فإن كنت قادر على تنفيذ ذلك يتم ذلك الذي كتبه في الورقة كما هو في الواقع. هذا واقع ولا لا؟ إذن ولله المثل الأعلى، فالله لما أراد أن يخلق الخلق كتب ما أراده على تلك الورقة، ذلكم اللوح المحفوظ، ذلكم كتاب المقادير. في الباقية قالوا إذن ما فائدة العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن خلقك الله للجنة فسوف يوجد في نفسك رغبة في طلبها والسعي للحصول عليها، وييسر لك أمر طلبها والحصول لها. لطيفة ورد من سره أي أفرحه وأثلج صدره أن ينسأ في أجله ويوسع في رزقه فليصل رحمه. الجاهل والغافل يقول إيش هذا؟ كيف يمتقط ما كتب الله وقدر؟ والجواب معشر المستمعين والمستمعات، لما أراد أن يكتب كتب أن عمرك يا عبد الله سبعون سنة، ولكن سوف تبر بوالديك وتصل رحمك فزيدوه 20 سنة، خلوها 90، مكتب هكذا. رزقك كان 50 قنطار بيض، 50 قنطار لحم، 50 قنطار فول، وإلى بصل مدة العمر. وسوف يضر هذا بوالدي ويصل رحمه. خلوها 70 70. من سره أن ينسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فإذا رأيتك توانصر السيلة علمت أنك زيد في عمرك وزيد في رزقك. قال: كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله ولا تحدث إلا بإذنه. ولطيفة أخرى، والله لولا هذا النظام العجيب ما تبقى الحياة سنة واحدة ويرتقم بعضها ببعض، عرفتم ولا لا؟ لكن بدقة التنظيم ماضية آلاف السنين. ومن أبرز المظاهر فيها فقط، انظر إلى إخوانك في الحلقة، هل تجد اثنين لا يميز بينهما؟ لا يوجد. لو جمعت البشرية كلها، كل إنسان له صورته الخاصة به وميزة تميز بها. أي علم أعظم من هذا؟ وأي حكمة أكثر؟ قال ثالثا: قد يقول المرء قولا أو يظن ظنا يصبح به على حافة هاوية الكفر. منين أخذنا هذا؟ قد يقول المرء قولا أو يظن ظنا يصبح به على حافة الكفر، وإننا هذا دل عليه قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب من الإيمان. لما قالوا لو علمنا قتال لخرجنا معكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا. في هذا الحال هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. إذن قد يقول المرء قولا كلمة يصبح بها أقرب الله إلى الكفر منه للإيمان، وهذا مشاهد عندنا أو بيننا أو تشاهدون. رابعا وأخيرا: الحذر لا يدفع القدر، أو يدفع الحذر لا يدفع القدر. دليله: قل فضلوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. حذرتم أن لا تموتوا والله تموتوا. ولكن كما تقدم أن الحذر لا بد منه، أمر الله به: احذر عبد الله واستعمل سنن الله واعلم أن ما قدره الله سيكون، فترتاح نفسك وتطيب وتقدم ولا تحرج ولا تخاف ولا تجبن. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع. وصلى الله على نبينا محمد عليه